بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله. حياك الله صاحبي يا مرحبين. اللهم علمنا ما ينفعنا ما علمتنا وزدنا علما وما الصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب وقياس يقول رحمه الله تعالى: مسألة التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس، وقيل أمر به، وقال أبو عبد الله البصري: إن كان يعني لو قال إذن به كان أولى، لأنه الأمر ما هو. ومن أدلة القياس التنصيص على العلة، هذا هو الصحيح فيه، أنه من الأدلة الدالة على القياس. يقول: التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس، وقيل أمر به، وقال أبو عبد الله البصري: إن كان في الفعل المحرم فأمر به، أو في الطلب فليس أمرا به. إيش الفعل المحرم فرق هنا في الإبهاج شيخنا. يقول البصري: إن كانت العلة علة للتحريم وترك الفعل كان التنصيص عليها كافيا في ترك الفعل بها أين وجدت، وإن كانت علة لوجوب الفعل أو ندبيته لم يكن ذلك كافيا في إجابه ولا ندبيته ما لم يرد التعبد بالقياس بالخارج. التفريق بين الواجب والمحرم في هذا ما في دليل. أيوه. نعم. لأن ترك الواجب محرم. أنتم علقتم في التعليق الرابع قلتم: مثاله حرمت الخمر لإسكارها، فهذا أمر بالقياس فيه، وأكرم زيدا لعلمه فليس مأمورا بالقياس فيه. يعني في الطلب لا يكون أمرا، وفي النهي يكون أمرا، ويقول أن النهي عم وكلهم طلب، طلب ترك وترك فعل. أيوة. فأنا غريب عند الطلب لكن طلب الترك يعم، أما ترك الفعل لا يعم. طلب الفعل لا يعم ما في شك، يعني الفعل إذا كان ما هو في سياق النفي لا يعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وحكاه القاضي أبو بكر عن بعض القدرية، قال: وإنما حملهم على هذا التفصيل أصلهم في التوبة، وهو من فروع التعديل والتجويز، وذلك أنهم قالوا أمر بالقبائح ولا يتخصص، ولهذا لا تصح التوبة عندهم عن قبيح مع الإصرار على آخر، ويصح التلبس بعبادة مع ترك أخرى، وهذا الأصل الذي قالوه لا طائل تحته. رحمه الله. صحيح. عندنا في طبعتنا عن قبيح من الإصرار، في طبعة الصفية عن قبيح مع الإصرار. أيوة، من ما لها معنى. الله يحفظ. قلت في التعليق الأول شيخنا عند قوله بالقياس أمرا بالقياس ليس أمرا بالقياس، قال السبكي في الإبهاج، وإليه ذهب المحققون كالأستاذ والغزالي والإمام الرازي وأتباعه والبيضاوي وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة، واختاره الآمدي ومن تبعه، ونقله الآمدي وأبو الحسين البصري عن أصحاب الشافعي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب، ولا يكون بالجر، وجعفر ابن مبشر وجعفر ابن حق، يعني نقل عن هؤلاء. أيوة، من المعتزلة، هذا جعفران هم المعتزلية. وقلتم عند قولي وقيل أمر به، قلتم قال المؤلف البحر وبه قال جمهور الأصوليين والفقهاء والمتكلمين والمعتزلة والنظام وبعض الظاهرية، واختاره الجصاص والكرخي وأبو هاشم والإمام أحمد والشيرازي والقاشاني والنهرواني. أيوة. وأيضا قلتم في التعليق الخامس عند قوله قدرية، قلتم فرقة من فرق المعتزلة وهم نفاة القدر، لأنهم قالوا إن الإنسان خالق لأفعاله ومريد لها، وأن قدرته لا تعلق لها بقدرة الله تعالى، بقدرة الله تعالى الله عن طورهم. قتلهم الله. بعضهم يقول اسمهم القدرية، ما نسبة للقدرة مشهور القدرية يعني نسبة للقدر يعني. أيوة هم نبات له أو نسبة للقدرة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: واعلم أن الخلاف في هذه المسألة يلتفت على أن النص على التعليل، على أن النص على التعليل هل هو نص على التعميم أم لا؟ فمن قال إنه نص على التعميم فليس الحكم عنده مأخوذا من القياس، بل هو مأخوذ من النص في جميع الصور. هذا كلام ظاهرية. ولهذا قال به النظام مع إنكاره القياس. ومن قال بأنه ليس نصا على التعميم كان الحكم عنده مأخوذا بالقياس. وهذا يعني في فرق بين يعني ما عم بواسطة المعنى وما عم بواسطة اللفظ، هذا يسمى قياس وهذا يسمى عموم. عرفتم بالنظام قلتم حفظكم الله تعالى هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري، كان ذكيا قوي العارضة، وكانت دراسته مزيجا مكونا من آراء المعتزلة والفلاسفة الطبيعيين ومذهب المانوية من المجوس، فتكون له من ذلك مذهب خاص متميز في بعض المسائل عن مذهب المعتزلة، وقد رمي بالشعوبية وعداوة العرب من شيوخه الخليل بن أحمد الخليل بن أحمد. أقل ما يرمى به هذا هذا كان يلزم منه الكفر والشيخ يعني طبعا بس ما ينبغي يكفر أحد من القبلة بلازم قوله. أيوة قلتم من شيوخه الخليل بن أحمد وأبو الهذيل العلاف ومن تلاميذه الجاحظ، أي وكان شيخا لطائفة تنسب إليه النظامي. أيوه مشكلة هو. من تأليفه كتاب النكت الذي تكلم فيه على أن الإجماع ليس بحجة، وطعن في الصحابة. ولد عام 85 و100 وتوفي عام 21 و200 للهجرة، وقيل إنه تاب وقت موته. أيوه. انظر لسان الميزان الحيوان والفتح في مقولة عن جاحظ يقول: الأوائل يقولون في كل 1000 سنة رجل لا نظير له، فإن صح ذلك فأبو إسحاق من أولئك. يعني النظام أيوة هو نفسه جاحظ فحل هو كيف فحل في كل تلاميذ حتى في الانحراف. أيوة يقولون سمي بالنظام الذي أتباعه يقولون لأنه كان يعني سمي نظاما لأنه كان حسن الكلام في النظم والنثر، وخصومه يقول ليس كذلك إنما سمي نظاما لأنه كان ينضب الخرز في سوق البصر ويبيع. ها نعم هؤلاء الأقدمون عجيبين عندهم تميز واحد تميزه هو صغير. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة من أنواع الإيماء، من أنواع الإيماء للعلة أن يذكر الشارع وصفا مناسبا مع الحكم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع، أو بالعكس فأقوال. أحدهما في طبع الصبية أحدها لأنها ثلاثة يا أحدها أحدها كلاهما إيماء. كلاهما إيش هما؟ كلاهما إيماء سواء ذكر الحكم إذن أحدهما. لكن أنتم قل الشيخ يقول فأقوال. أيوة أحدها كلاهما إيماء والثاني ليس بإيماء. كلاهما إيش هما؟ كلاهما ما ذكر وكان الوصف صريحا للحكم مستنبطا أيوة. او العكس اقوال أحد بهذه الصوره احدهما اللي هما اللي سابق الاقوال اللي سابق الاقوال ايش هو؟ يقول الامام الزركشي رحمه الله تعالى: فان ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا ايوه او بالعكس فاقوال ايوه اقوال فيهما اقوال فيهما هذا هو اذا فيما راجع الى هذا لكن ما هو ما قال فيهما قال احدها ايش هي والثاني والثالث احد الثلاثه في هذين ايوه والثاني في هذين والثالث في هذين ماشي احدها كلاهما إيماء والثاني ليس بإيماء والثالث أن الأول وهو ذكر الوصف إيماء دون الثاني وهو ذكر الحكم الحقيقة أنه كله إيماء ما في فرق سواء رتب الوصف يعني أو رتب الحكم على الوصف نعم وقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب في المختصر ولم يرجح شيئا ورجح في الكبير الثالث يعني كون الأول إيماء دون الثاني وهذا الخلاف كما قال مبني على تفسير الإيماء فالأول مبني على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورا والآخر مقدرا والثاني على أنه لا بد من ذكرهما والثالث على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته والعلة كالحل مثلا يستلزم المعلول في طبعتنا هنا يستلزم المعلوم معلول يستلزم المعلول كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الأمران واللازم ليس إثباته إثباتا للملزوم انتهى قلتم حفظكم الله في التعليق الإيماء في اللغة التنبيه والإشارة وفي اصطلاح الأصوليين اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم يكن هو أو نظيره علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء وجعلتم اقتران مطلق اقتران نعم جعلتم الإيماء مطلق اقتران أيوة سواء كان مستنبطا أو مذكورا نعم هو الذي يجعل الإيماء من أقسام النص لا يشترط أصلا المناسبة فيه قلت حفظكم الله في التعليق الثالث بحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان صيغة الخبر هكذا أيوة فيه خبر وفيه نهي نعم إذا كان خبر تثبت الياء وإذا كان نهي أنه كل وارد فيه نعم أيوة قلت مخرج ابن ماجه بهذا اللفظ بزيادة بين اثنين قبل وهو غضبان والبخاري بقريب منه من حديث أبي بكرة في كتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ومسلم في كتاب الأقضية باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان وقلتم في قوله وحل الله البيع قوله أو بالعكس قلتم مثاله تعليل الربويات بالقوت والادخار أو غيرهما فحرمة التفاضل في بيع بعضها ببعض هو الحكم المرفوض في الحديث والقوت والادخار أو الطعم أو الكيل هو الوصف المستنبط وقلتم عند قوله الكبير مختصر ابن الحاجب قلت هو يقول في الكبير أيوه. قلت المراد به منتهى السول والأمل منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل بعضهم يقول منتهى السول ومنتهى الأصول منتهى الوصول والأمل منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل وفي بعض النسخ مكتوب عليها منتهى السول ولعله منتهى السول أنه أليق بالأمل لا أنه حق الأمدي أنه الأمدي عنده اختصار للأحكام ما أدري طلعتم عليه موجود عندي منتهى السول والأمل في علمي الوصول والجدل الله في علمي الوصول فقط الله يحفظك ها؟ كيف؟ كان الشيخ رجح الثلاثة إيماء يقول كله الثلاثة إيماء كله إيماء أيوه لكن كان الأقوى أن يذكران معه كيف؟ أن يذكرا معا الحكم والوصف يكون أقوى للإمام واضح. وإذا كان مفهوم أو معلوم وهو غير مذكور يعني زي المذكور المقدر كالمذكور يعني. أيوة هو مثل لهم جميعا ما مثل. أنتم مثلتم بالأصناف الأربعة مع العلة، هو ذكر الأصناف الأربعة وما ذكر الوصف. المالكية قدروا القوت أصلا ما في الوصف ما هو مذكور فيه أصلا ما مذكور فيه مستنبط ها؟ أحل الله البيع أيوة أو ما إلى إيش صحة البيع. صحة البيع لأنه يلزم من حليته صحته يعني هو أو ما إلى الصفة ولا الحكم ها؟ الحكم حل الحكم هذا منطوق هذا منطوق أيوة أما الإيماء كيف؟ الإيماء إيش؟ هو يلزم وما قال بأنه إماء هو قال إماء قال فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا الوصف كونه حلالا لا ما وصف هذا الحكم الحكم مستنبط اللي هو الصحة يستنبط منه صحة البيع أيوة لكن هو لما قال وأحل الله البيع نعم هذا منصوص عليه نعم منصوص على كونه حلالا أيوة يلزم منه صحته صحته لأنه لو لم يكن صحيحا لما كان حلالا أيوة القياس أيوة هو هذا هو ذكر أن هذا إماء نعم أيوة. وذكر أنه ذكر الوصف هنا دون الحكم أو بالعكس ذكرتم مثال الربويات مع أوصافها التي علل بها الأوصاف ما هي مذكورة ما هي مذكورة أيوة. ما فيها مشكلة أيوة. وكأنه لازم لو لم يكن صحيحا لكان الكلام مو مستقيم الشيخ أحمد الله يحفظه يقول الوصف مناسب يقول مثال ما كان الوصف منصوصا والحكم مستنبطا قول الله تعالى وأحل الله البيع فإن اللفظ بصريح يدل على الحل والصحة مستنبطة منه ووجه استنباطه أنه لو لم يصح لم يكن مفيدا وإذا لم يكن مفيدا كان عبثا والعبث قبيح والقبيح حرام ولم يكن حلالا فيلزم كونه حلالا قلنا بأنه كونه إماء أن الكلام لا يستقيم وجه كونه إماء أن الكلام لا يستقيم بدون صحة هذا هو الصحة لا الصحة هي الحكم هو حكم لازم عن حكم فهم؟ قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى يقول نعم قلتم هنا بالنسبة للنقل قلتم ما بين القوسين نقله المؤلف بالحرف من شرح العضد على المختصر ونقله كذلك في البحر يقول إمام رحمه الله تعالى مسألة إذا كان الحكم عدمية والعلة ثبوتية لتعليل عدم وجود الصلاة بوجود الحيض هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم أم لا فيه خلاف أطلقه في المحصول في موضع واختار في المسألة الرابعة عشرة القول بأنه لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي للحكم وأشار إلى أن الخلاف يلتفت على الخلاف في تخصيص العلة فإن منعناه امتنع الجمع بين المانع والمقتضي وإن جوزناه جاز هو المانع المقتضي موجود لكنه لا يؤثر مع وجود المانع فنضيف الحكم للمانع أو نضيف الحكم لعدم المقتضي يعني بالنسبة للحائض المانع يضاف إليه علقتم شيخنا على قولي بالمسألة الرابعة عشر وقال بدون تاء وصفية أثبتتها هكذا بدون تاء لكن أنتم قلتم في الأصل عشر بس غيرتوا الأصل غيرتم الأصل أثبتتم التاء يعني أيوة الرابعة عشرة نعم قلتم هنا بعض هذه المراجع يترجم المسألة بتعليل انتفاء الحكم بالمانع أو الشرط، وعبارة المؤلف هنا هي عبارة المحصول، النقل عن محصوله. نعم. وقلتم أيضا انظر المنتهى المختصر لشرحي العضد الإبهاج المناج، قلتم والقول الثاني أن التعليل بالمانع يتوقف على بيان ثبوت المقتضي، وبه قال الآمدي ونسبه ابن السبكي للجمهور. أي. قلت متابع الرازية هنا قال وإن جوزناه جازة، قلت متابع الرازية في أن هذا سبب الخلاف صفي الدين الهندي. التعليل بالمانع هو نفس التعليل موجود عنده لابد، كيف؟ التعليل بالمانع بعدم العدم هو ذات التعليل بالوجود، كيف؟ يعني لو قال مثلا هذا الشراب حلال لأنه ليس مسكرا، عكس أن أقول هذا الشراب حرام ليس مسكرا، ما هو مانع، مانع من إيش؟ ما هو مانع أصلا، كان الشيخ فهد يقصد ما تقولون لنا دائما، يعني تعليل العدم بالعدم لا خلافه، تعليل الوجود بالوجود لا خلافه، تعليل الوجود العدم بالوجود لا خلافه، العكس هو الذي فيه خلاف، هو أصلا عنكم تقولون أنه لا فرق، لا فرق بينه، لأن الحكم والوصف قد يكون منفيا وقد يكون مثبتا، ما في فرق شرعا. وبعدين أنا قلنا أنه العلل والأسباب والشروط الشرعية مثل الأحكام الشرعية، نعم. وقد تأتي نفيا وقد تأتي إثباتا، يعني قوله لسفه مثل لعدم رشدي، هذا هو تبقى تعبر واحد ممكن ما يعبر إلا بالنفي أو بالإثبات، لكنهم هم اختلفوا في قضية تعليل، أنا أعتقد أنه العدم بالعدم، أنه المراد بالعدم العدم المحض، أما النفي ما أظن فيه خلاف. إذا كان الحكم عدميا والعلة تشبطية. أيوة. كتعليل عدم وجوب الزكاة، الصلاة بوجوب عدم وجوب الصلاة بوجوب الحكم. هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضي بذلك الحكم؟ أيوة. ثبوت المقتضي، المقتضي اللي هو العلة. المقتضي العلة. لو لم يكن هناك مانع لأثرت العلة. لا تؤثر لوجود المانع. وإذا فقد شرط أو وجد مانع وقفت العلة، لا لكونها غير مؤثرة لكن وجود المانع، ولذلك يتوسل في غير هذه الصورة. أيوة. ويتكلم عن البيان، هل يكفي هذا العدم؟ كيف؟ هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم؟ هل العدم يكفي؟ هذا يعني الخلاف فيه لفظي، خلاف لفظي، أنت تقول هنا لعدم وجود المقتضي، المقتضي موجود لكنه لا تأثير له مع وجود المانع. هل يصح الحكم أو العلة يكفي فيه العدم أم لا بد؟ الشيء يكفي فيه العدم، يعني مثلا يقول الله سأل رجل وقل صلاة غير صحيح، ها؟ صلاتك غير صحيح، أيوة، هذا ليس بحلال، هل هذا يكفي؟ أقول هذا حرام. إيش الفرق بين صلاة غير صحيحة وحرام؟ لأنه الصلاة قد تكون غير صحيحة ولا هي حرام، لأن الواحد ما فعلها عمدا. لو كان تعمد أن يصلي صلاة مخالفة للشرع يكون فعلها حراما والصلاة باطلة. الله يحفظكم. يقول مسألة العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجعة أو مساوية؟ وهذا قولان، هو زي هذا اللي تابع لها زيه بالضبط، أنه وجود يعني المفسدة، المفسدة زي المانع، هل يبطل المصلحة أو المصلحة موجودة؟ هذا هو، ومنع منها ما هي المصلحة إذا كانت مرجوحة كأنها غير موجودة، يعني الخمر الآن فيها منفعة ولا ليس فيها منفعة؟ فيها منفعة لا كأنها غير موجودة، لأن الله عز وجل قال وإثمهما، وحرم لو كانت المنافع معتبرة لما حرم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى رجح الرازي وأتباعه أنها لا تنخرم، يعني موجودة ومنع منها مانع. طيب إيش الفرق؟ والمختار عند الآمدية ابن الحاجب وغيرهما انخرامها لا في أي ثمرة، أن الحكم متفق عليه. الذي يقول أنها موجودة أضاف انتفاء الحكم لوجود المانع، والذي يقول أنها موجودة أضافه يقول المصلحة موجودة والمنفعة موجودة لكنها منع منها مانع، والثاني يقول لك ما هي موجودة أصلا. يقول إمام رحمه الله تعالى: والخلاف يلتفت على أن النقض في العلة، هل يقدح أم لا؟ ورقة مخطوطة مبين هذا في المقدمة. يقول: والخلاف يلتفت على أن النقض في العلة، هل يقدح أم لا؟ فإن قلنا يقدح إن خرمت وإلا فلا. قلتم النقض الصحيح أنه مخصص للعلة وليس قادح، هذا هو الصحيح، بدليل أنه في غير صورة النقض لا يؤثر في العلة، فهو مثل التخصيص العام تماما. الله يحفظك. قلتم حفظكم الله في التعليق الثاني في عند قوله لا تنخرم ولكنها لا تعتبر شرعا عنده، فلا يترتب عليها الحكم، وتبعه البيضاوي وحكاه المؤلف في البحر عن ظاهر كلام الشافعي. وقلتم انخرامها وتصير العلة غير مناسبة للحكم في محل المفسدة. وبه قال صفي الدين الهندي والصيدلاني وابن السبكي: ولا خلاف بين القولين حقيقة، وإنما الخلاف في العبارة فقط، لأن من يقول ببقاء المصلحة فعدم الحكم عنده لوجود المانع، ومن يقول بانخرامها فعدم الحكم عنده لعدم المقتضي، ولم يقل أحد منهم بترتيب الحكم على علة مشتملة على مفسدة راجحة أو مساوية. صح. وهناك قول ثالث أن لا تبطل شرعا ويترتب عليه الحكم كما يترتب على المفسدة حكمها. وبه قال الأحناف: ولذا قالوا يلزم نذر صوم يوم العيد. هذا إذا كانت الجهة غير موفقة، يعني هذا عند انفكاك الجهة، عند انفكاك الجهة، ما عدم انفكاك الجهة ما في فرق. يقول: قلت حفظكم الله: وهناك قول ثالث أن لا تبطل شرعا ويترتب على الحكم كما يترتب على المفسدة حكمها. وبه قال الأحناف: ولذا قالوا يلزم نذر صوم يوم العيد، مع أن صومه حرام، فرتبوا على كل من المصلحة والمفسدة حكما بوجوب الفطر والقضاء. والراجع بنظري أنها منخرمة ولا تعتبر، سواء كان ذلك على رأي من قال ببطلانها أو على رأي من قال بتخلف الحكم لوجود مانع، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. حفظكم الله تعالى. يعني الله يكرمك شيخنا، العلة موجودة والحكم موجود، المفسدة ما هي من دس خرمت العلة. المفسدة لم تخرم العلة إلا خرمت. لا، أقصد مثال أن العلة المفسدة من جهة أخرى، منع تأثيرها فقط، هي موجودة ومنع تأثيرها. هو الله عز وجل لما قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بعدين قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. علمنا أن هذه المنافع وجودة وعدمها سواء شرعا. ما لو يعني هذا مثال جيد، أن مثلا ولكم ما قرض جميعا ما؟ الآية القرآن الكريم أن ما في الأرض الناس من حطب ومن فجر كل مباح للناس. أيوه. حاكم قد يحجر بعض الأماكن قد خوفا على مثلاً وعي أو كذا أو لا، الحاكم إذا كان له المصلحة يجوز له ذلك. جاءت مفسدة. نعم. ما هي من مفسدة المفسدة هنا، جاءت من خارج، يعني ما هي من نفس علم. ما في مفسدة. أفضل الحكم وأفضل. إيش المفسدة؟ إن الحاكم يقول والله مثلاً سمى الآن كما عمر رضي الله عنه حجز. هاي مصلحة عامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وين المفسد؟ ما في مفسد. لا هذه مصالح بعضها يرجح بعضها. آمين. غير جزيك الله يحفظك.